السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواتنا الكريمات المباركات، ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم يا رب، وربنا يسددكم وربنا ينفع بيكم، ويا رب بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يستخرج منكم ثمرة عظيمة يا رب إن شاء الله بإذن الله. نستأنف سورة التكوير. أنا دلوقتي معايا مفاجأة بقى باشمهندس علي زيادة، يعني مسؤول مادة التربية بالمصاحبة لدفعة تانية معايا دلوقتي، وأخبار التحدي الكبير اللي عمله لكم إيه؟ أنا سامع إن هو ما شاء الله عايز ينطلق انطلاقات تربوية جامدة وعشمان فيكم خير، مش عارف بقى أنتوا منطلقين ولا الأخبار إيه يا إخوانا؟ انتوا كده بصوا يعني دفعة تالتة معاها تلت نجوم، مادة التربية بالمصاحبة باشمهندس علي، مادة علوم القرآن الشيخ عادل شوشة، مادة الحب والحاد دكتور احمد سعد. انا كده هروح بقى اروح بيتنا بقى يا جماعة. عم طلب منكم عمل بطولة يوم عرفة، ما شاء الله ام خديجة عملته ولا ما عملتوش؟ انا الوقت عايز اشوف كده، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. عموما ان شاء الله شوية كده ونشيك ونشوف يعني انتوا يعني منطلقين معاه ولا الاخبار ايه. ولكن تعالوا نخلص احنا بس الاول بقى سورة التكوير كده بسرعة يا جماعة، ان شاء الله باذن الله جاهزين ننطلق ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله باذن الله هندخل اضاءات على الشرح للايات، بعد ما المرة اللي فاتت خدنا مقدمات كثيرة للسورة. اذا الشمس كورت، قلنا عليه كورت، ضم بعضها على بعض فصارت صغيرة، صارت زي الكرة الارضية كده بقى صلبة ومظلمة، وانطفأ نورها. طب بتكور ليه؟ عشان هتلقى في جهنم، هتصبح حجر من احجار جهنم. يعني الشمس اللي درجة حرارتها 15 مليون درجة مئوية دي هتبقى مجرد حجر من احجار جهنم. الشمس قصتها خلصت من بدري قوي قوي يا جماعة. واذا النجوم انكدرت، الانكدار قلنا له ثلاث معاني، المعنى الاول ايه؟ اظلمت. المعنى الاول اظلمت، المعنى الثاني من الكدرة اللي هو ضد الصفاء اللي هو بقى اسودت واظلمت، يبقى سوداد السماء واللون المرعب للسماء. طيب المعنى الثالث بقى انكدرت بقى ايه؟ اي هجمت على الارض، النجوم والمجرات والافلاك هجمت على الارض. انكدر القوم على القوم، اي هجموا عليهم ايه؟ فجأة. يا جماعة ده هيحصل امتى؟ قلنا ان في قولين، ان في ثلاث نفخات، نفخة الفزع اللي هي النفخة الاولى اللي كله بيفزع عندها، بعد كده في نفخة الصعق اللي كله بيموت عندها، بعد كده في نفخة البعث اللي هي كله بيصحى عندها. ففي قولين ان الايات دي بتحصل، في مفسرين قالوا عند نفخة الفزع اللي هي النفخة الاولى، وفي مفسرين قالوا عند نفخة البعث اللي هي النفخة الايه؟ الثالثة. ولعلها عند كلاهما، وده الاوفق في تجميع الايات، ان بيحصل انقلاب كوني هائل سواء عند نفخة الفزع او طبعا عند نفخة الايه؟ البعث. يبقى في حاجة اسمها زمن حدوث الايات، ده غير زمن نزول الايات يا جماعة. زمن نزول الايات، سورة التكوير نزل امتى؟ دي سادس سورة من العشرة الاولى، يبقى دي في المرحلة السرية، دي زمن نزول الايات غير زمن حدوث الايات. وقلنا ان زمن حدوث الايات ده لازم بندرسه عند نوعين من الايات، ايات الدار الاخرة، ايات يوم القيامة، لان يوم القيامة كبير جدا 50,000 سنة. دي امتى فيه؟ دي في العرض ولا في الصراط ولا في القنطرة ولا في الميزان ولا في البعث ولا في الحشر؟ دي امتى؟ وقلنا ان الحاجة الثانية اللي لازم ندرس فيها زمن حدوث الايات القصص القرآن. القصة دي غير انها نزلت امتى، حصلت امتى. يعني قصة مثلا المائدة والحواريين نزلت مع سورة المائدة، دي ممكن اخر قصة قرآنية نزلت اصلا، لان سورة المائدة اخر سورة طويلة نزلت في القرآن كله، فده زمن نزولها. انما زمن حدوثها دي امتى في حياة سيدنا عيسى، امتى حصل الموقف ده؟ هل في المرحلة السرية بتاع دعوة سيدنا عيسى وهو لسه بيربي، ولا في المرحلة الجهرية وهو بيؤذى وبيشتغل، ولا حصلت قبل الرفع، ولا حصلت امتى؟ مع حياة سيدنا عيسى مراحل، ولازم نبقى فاهمين في اي مرحلة، عشان زي ما بالظبط كده صور القرآن، صور اللي بتتكلم عن السيرة النبوية وتوجيهات للنبي عليه السلام. فبنيجي نقول بقى دي نزلت امتى ليه؟ عشان نعرف دي في المرحلة السرية ولا الجهرية ولا الشعب ولا نهاية مكة ولا في المدينة المنورة، ولا دي قبل موت النبي ولا دي بعد عام الوفود. ليه بقى؟ عشان نبقى فاهمين يا اخوانا، لازم نربط النص بالواقع عشان نقدر ان احنا نستخرج من النص قمة الايه؟ الفائدة باذن سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا احنا ماشيين على انها عند نفخة النفخة الثالثة اللي هي نفخة البعث، ده القول الاساسي يعني اللي انا فاهم عليه هذه الايات. يبقى كل ده بيحصل في البعث، يبقى كل ده تجهيز لمسرح الاحداث، ده كل ده المشهد اللي الناس هتبعث عليه، يعني كل ده يا جماعة اول دقايق في يوم القيامة. واذا العشار عطلت. العشار ليها ثلاث معاني. المعنى الاول الابل اللي في الشهر العاشر، يعني دنيا حامل في دنيا، ابل وحوامل في ابل. يعني ايه عطلت بقى؟ يبقى ايه؟ ما عادش حد بيبص للاموال والدولارات والذهب، البنوك مليانه سبائك ذهب، محدش بيفكر يدخل. المعنى الثاني للعشار السحاب المحمل بالمطر، يعني ايه السحاب المحمل بالمطر؟ يعني السحاب المحمل بالمطر نفسها يمطر عليها ومستنيه الناس، الدنيا تيجي وفجاه كل حاجه يتخسف بها، يعني هتبقى صدمه وزلزال نفسي رهيب اكتر ما هي زلزال بدني، ان والناس مستنيه الخير في قمته فجاه ايه الكرب ينهب. المعنى الثالث العشار من المعاشره ومن الانس بين الكائنات، ان المعاشره تنتهي تماما سواء بين البشر او بين حتى الحيوانات، ما عادش هيبقى في معاشره، كل العلاقات البشريه والانس البشري هينهار، كل العواطف البشريه تنهار، زي ما قلنا في اول سوره المعارج، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وزي ما قلنا في اول سوره الحج، في اول سوره الحج قصدي، تذهل كل مرضعة عامة، أرضعت، الصحوبية بتنتهي، الأنتمة بتنتهي، علاقات الحب بتنتهي، العلاقات الأسرية والزوجية بتنتهي، النوادي، كل حاجة. والدليل على كده إن بعد كده الآية اللي بعدها وإذا الوحوش حشرت، العشار عكس الوحوش، العشار من العشرة والأنس، والوحوش من التوحش والوحشة، الوحشة عكس الإيه؟ العشرة. فتخيلوا بقى ما العلاقات البشرية تعطل تماما. طب تعطل دي لما يقول لك في عطلة رسمية، يعني الدنيا هتتعطل والاشغال هتتعطل وترجع تشتغل تاني. عطلت العلاقات البشرية هتعطل فترة وبعد كده هترجع تاني، بس بقى ايه في الجنة، علاقات الانس بقى هي علاقات الصالحين بس، ما عادش هيبقى في علاقة ما بين صالح وما بين فاسد بس. يعني واذا الوحوش حشرت، يعني العشار اللي هي الابل قدام الوحوش، والوحوش ما بتقربش منها، الوحوش نفسها بتنتجف من الرعب، زي ما قلنا ان الرابط هو عذاب الرعب. واذا البحار سجرت، المعنى الاول انها بقت نار ولعت، خلاص الاكسجين اتفك من الهيدروجين وكل حاجه ولعت، يعني تخيلوا كده كان البحار والمحيطات بقت مخلوعه من بنزين وتحولت بدل الميه بنزين، 81% من حجم الارض بقى حريقه، عشان كده ربنا بيقول ما له من دافع، مين اللي يقدر يدفع حريقه ويطفي حريقه في 81% من حجم الكره الارضيه؟ مين اللي يقدر يدفع ملائكه السماوات وهي نازله تقبض على البشر؟ مين اللي يقدر يدفع زلازل القيامه؟ مين اللي يقدر يدفع انكدار نجوم السماء على الارض على الارض وهجومها على الارض؟ المعنى الثاني اذا البحار سجرت، صحيح يا اختنا، المعنى الثاني اذا البحار سجرت اي اختلط العذب بالمالح، اختلط، والاختلاط ما بين المخلوقات ده من مشاهد القيامه المؤثره، اختلاط البحار والمحيطات والانهار اذا البحار سجرت، اختلاط الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن اللي هو الصوف مختلط الالوان، طب كل جبل لون، يبقى معناه ان جبال الارض هتتطاير وتتداخل مع بعضها. يبقى ده بقى ايه اذا البحار سجرت. بعد كده واذا النفوس تزوجت، بقى تخيلوا بقى ايه الزنا مع بعض، واحد زاني يلاقي نفسه وسط الزنا، واحد مجرم يلاقي نفسه وسط المجرمين، ده مشهد رعب يا جماعه. الطائع مع الطائعين، ده مشهد طمأنة رهيب. العاصي هيزداد رعب والطائع هيزداد امان على امان. ما تنسوش اللي انا قلته عن زمن، زمن الحدوث غير زمن النزول، زمن الحدوث. ال 12 مشهد دول بيحصلوا امتى؟ ال 12 مشهد دول تلخيص ليوم القيامه، بيحصل اذا الشمس كورت ده في البعث، النجوم انكدرت ده في البعث، النفوس زوجت ده في الحشر، الصحف نشرت ده في الحشر، السماء قشطت ده في الحشر، الموءود سئلت ده قبل العرض على طول، يعني نهايه الحشر وبدايه العرض على الله، يعني الايات دي مختلطه ما بين البعث والحشر والعرض على الله، يعني لازم نفهم يا جماعه انها مش مرحله واحده، لازم نفهم ان يوم القيامه ده مراحل، وان الايات اللي بنتكلم عنها دي دلوقتي دي بتوصف لك ملخص ليوم الدين. بعث وحشر وعرض على الله سبحانه وتعالى. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، يعني الايه ديت لا انسى برنارد شو لما كنت بقرا بقى، هو متاثر بيها جدا ومتاثر بالمعنى العداله في الايات القرانيه، يعني الموءوده تسال يوم القيامه باي ذنب قتلت، امال بقى المجرمين هيتعمل لهم محاكمه شكلها ايه؟ يعني سبحان الله اللي بيقرا القران بينبهر، ولكن بيقول انا همشي مع دول مع المسلمين بقى، اللي صوره المسلمين عند الغرب صوره بشعه يا اخوانا، صورة بشعة في التخلف والتفرق وعدم الحضارية وعدم الاخلاق، فشوفوا واحد زي ده عالم من اعلام الغرب مبهور بالاسلام، ولكن يعني يقول لك لا يا عم انا مش هدخل ايه اتشتم. واذا الموءودة سئلت، الطفلة الصغيرة اللي كانوا بيؤذوها لانها بنت، تكريم المرأة في الاسلام. يعني في الجاهلية الطفلة عند الولادة بتتوئد، عند الولادة بتدفن، ولو ماتت يا شباب بيفرحوا. كان يقول لك زمان في العرب نعم الصهر القبر، يعني اجمل عريس يجي يتقدم لبنتي هي التربة، انها تموت وتتدفن. تخيلوا بقى يعني العرب كانوا بيبصوا، كانوا بيورثوا المرأة، المرأة نفسها تتاخد ورث، تتاخد ورث. المرأة لو خلفت بنت ورا بنت ممكن تتطلق وتبقى مرعوبة، احسن تخلف بنت كمان احسن ايه تتطلق. من غير الدين المرأة ايه؟ المرأة مجرد سلعة بيتمتع بها ثم تلقى ولا يلتفت لها. الاسلام هو اللي رفع قدرك، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المؤمنات. طولا طولا دي يعني انت طول انك تتجوز واحدة من المؤمنات. طولا كلمة خطرة جدا، حتى كلمة التبرج، الخروج من البرج، انت في برج عالي، المحصنات يعني انت في حصن. الاسلام اداكي تكريم عظيم جدا جدا جدا، المفروض ان كل مسلمة ترفع راسها وتؤدي حق هذا الدين من انها تسخر حياتها للدعوة اليه. الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام فعلا اختنا الكريمة. واذا السماء كشطت، الكشط يا جماعة اللي هو سلخ جلد الناقة او سلخ جلد الابل بعد ذبحها. عارفين القشطة اما يشيلوا وش اللبن كده ويقول لك ده القشطة. فالسماء لما بتكشط بقى وتظهر ملائكة السماوات ويظهر عرش الله، تتنزل الملائكة ويظهر جلال الغيب. يعني في ناس كتير ما كانتش شايفة المشاهد المذهلة اللي وراء هذه السماء، يعني السماء مذهلة واللي وراها مذهل اكتر. فلما السماء بتكشط بقى تخيلوا بقى وتتنزل ملائكة السماوات السبع، مشهد مهيب. واذا الجحيم سعرت، الجحيم دي اصلا النار ذات الطبقات من الوقود، يعني وقود على وقود على وقود على وقود على وقود، يولعوا كلهم يبقى اسمها جحيم. يعني تحط طبقات حطب فوق بعضها فبقى اسمها ايه؟ جحيم. يعني الجحيم دي ان الوقود بقى طبقات، وان النار طبقات، وان النار شديدة العمق، وان النار شديدة الضيق. يعني امتى تتسمى جحيم؟ لما يكون واحد الوقود طبقات، اثنين العمق رهيب، ثلاثة الضيق شديد، اربعة النار موجهة على الاجساد. يبقى في الحالة دي تبقى اسمه ايه؟ جحيم والعياذ بالله. يعني البشر بيوضعوا مكان الوقود، لان البشر بيبقوا طبقات فوق بعض، بيبقى البشر هم وقود النار زي ما ربنا بيقول فكبكبوا فيها حتى اذا اداركوا فيها. يعني كلهم بيبقوا مولعين على بعض عشان يعني ربنا يحفظنا يا رب. كلهم وقود لبعض اصلا، يعني زي ما كانوا بيعينوا بعض على المعصية في الدنيا وهم لهم جند محضرون قاعدين عندهم جندية للباطل وبيعينوا بعض، ففي النار كل واحد جسمه يولع يولع في الثاني والعياذ بالله. يعني حاجة طبعا رهيبة، يعني ربنا يحفظنا يا رب. واذا الجنة ازلفت، تخيلوا بقى تدخل بير مية بس في الواقع ده كده محطوط قلة مية، يعني طب يعني ترابيزة اوبن بوفيه، يعني مشاهد رهيبة يا جماعة. بس مين اللي يعيش بقلبه مع هذه المشاهد الرهيبة دي؟ في الاخر ربنا بيقول لك ايه؟ علمت نفس ما احضرت. شوفوا ربنا بيقول لك يعني ايه علمت نفس، يعني بكرة هتعرفي، بكرة هتعرف، بكرة يا كل واحد غفل، يا كل واحد اتجرأت على حرمات ربنا، بكرة يا كل واحد اتجرأ على الله، يا كل واحد اغضب الله، يا كل واحدة تبرجت، يا كل واحد حارب الدعاء الى الله. يعني بكرة تعرفوا. علمت نفس ما احضرت. يعني معنى صعب قوي قوي قوي قوي، ان يعني لما ده يتقال لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في البدايه كان ربنا بيقول بكره هتفوقوا وبكره كل الناس هتفوقوا. الصحابه كانوا بيقوموا بهذه الصور القصيره شهور يا جماعه، عايزين نقوم بهذه الصور ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونقرب من ربنا بهذه المعاني اللي غيرت حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى قلنا ان النص الاولاني ست مشاهد من البعث، الشمس كورت، نجوم انكدرت، جبال سيرت، عشر عطلت، وحوش حشرت، بحار سجرت. وست مشاهد من الحشر، النفوس زوجت، الموؤودة سئلت، الصحف نشرت، السماء كشطت، الجحيم سعرت، الجنة ايه ازلفت. يعني سبحان الله العظيم ست ايه مشاهد. طيب ليه هنا بقى ايثار كلمة النفس على كلمة الانسان؟ مش علم الانسان ما احضر، علمت نفس، لان النفس هي السبب في الجدل في الطاعة والمعصية، هي السبب في عمل انسان. خطورة النفس في الجزء الثلاثين يا جماعة، يعني معنى لازم نتكلم فيه دايما في الجزء الثلاثين، عشان كده ربنا بيتكلم على النفس في الجزء الثلاثين لما بتنزل قوي. ثم رددناه اسفل سافلين، لما بيبقى فيه بشر سفلة والعياذ بالله من قدر ما نفوسهم اتحكمت فيهم، يمنعون الماعون، من مشاهد نزول النفس في الجزء الثلاثين. وفي مشاهد تانية في علو النفس في الجزء الثلاثين، وسطنا به جمعة فلا اقتحم العقبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يا ايتها النفس المطمئنة. يبقى الجزء الثلاثين جايب احط مشاهد دنو النفس، واعلى مشاهد بقى ايه؟ اقبال النفس، وازاي لما النفس بتتغير وجهتها. يبقى قبل ما ندخل للنص الثاني يا جماعة، قلنا ترتيب هذه المشاهد، وقلنا ليه ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن يوم القيامة بكل هذا الفزع. طب ما كان كل واحد يطلع من تحت التراب خلاص يدخل جنة او يدخل نار، ليه يا اخوانا يوم القيامة بالمنظر ده؟ لثلاث اسباب. الحاجة الاولانية لإيقاظ الانسان على مدى قدرة الله عليه. يعني لما الانسان يشوف الكون بالرعب ده، ولما يشوف الكون بالانقلاب ده، ولما يشوف جنود ربنا بالجندية دي وكل شيء بينطق على الانسان، يعرف مدى قدرة الله عليه قد ايه. ربنا كان قادر عليه في الدنيا، بس ربنا اللي كان حليم طيب سبحانه وتعالى. الحاجة التانية لإيقاظ الإنسان على مدى جرائمه التي فعلها لدرجة تستحق كل هذا الغضب من الله، وكل هذا الغضب من الكون، وكل هذا الانقلاب من الكون اللي ماشية متبرجة وبتفتن المسلمين، مش مقدرة هي مجرمة قد إيه، مش فاهمة يعني إيه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. الإنسان مش مقدر خطورة الجرائم اللي عملها، عشان كده ربنا بيقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني ده عمل كوارث. رقم ثلاثة لإيقاظ الإنسان على مدى الغفلة التي كان فيها، إيقاظ الإنسان على مدى قدرة الله عليه، إيقاظ الإنسان على مدى جرائمه التي فعلها لدرجة تستحق كل هذا الغضب. أيوة أختنا الكريمة، فعلا لإيقاظ الإنسان على مدى الغفلة التي كان فيها عن عظمة الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقى إخواننا ندخل للجزء الثاني بقى، نبدأ جزاك الله خيرا أختنا، فعلا نبدأ بقى ندخل للجزء الثاني من سورة التكوير. الجزء الثاني من سورة الايه التكوير، من اول قول الله سبحانه وتعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. خدوا بالكم يا اخوانا احنا الوقت مع سورة خطيرة الاثر. ايه اثرها عليك بقى؟ يعني سورة التكوير جت قبل المطففين، من من السور اللي انهت ظاهرة التطفيف. سورة التكوير جت قبل نزلت قبل سورة الاعلى، قبل سورة الاعلى اللي خلت ابو بكر يطلع ماله كله في سورة الليل. يعني كل سور اللي قبل سورة الليل شاركت ان ابو بكر يطلع كل ماله. يعني سور كان ليها اعجاز تغيير رهيب، كان ليها اعجاز تأثيري رهيب على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء المهاجرين لما خلت ابو بكر يطلع كل ماله في مكة، او الانصار لما درسوها مرة تانية وقضت على ظاهرة التطفيف وظاهرة الغش التجاري. نبدأ بقى مع النص الثاني بقى، قول الله فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. الكون بقى وهو جميل بقى، الخنس بقى النجوم والكواكب بقى وهي بقى بتتحرك في مداراتها، والليل اذا عسعس والليل والصبح اذا تنفس، دورة الليل بالنهار بقى ومشاهد الكون المبدع. الكون اللي كان مقلوب في النص الاولاني الوقت بقى جميل. ايوه كذلك الاخر اختنا، الوقت بقى جميل. يبقى انت هتفوقي امتى والنجوم بتنقض عليك يوم القيامة، ولا هتفوقي والنجوم في غاية الجمال بقى خنس وجواري كنس وقاعدة تلف في مداراتها؟ يعني لو ما فوقتيش بالليل والصبح بقى وهم في غاية الجمال، هتفوقي لما الشمس تكور والليل يبقى مرعب؟ هتفوقي لما الصبح يختفي وما عادش يبقى فيه صبح يتنفس؟ يبقى النص الاولاني من الصورة الكون المنقلب، والنص الثاني الكون الجميل. كأن المعنى هتفوقي امتى؟ عبادة التدبر يا جماعة، عبادة التدبر. شوفوا ربنا بيتكلم عن التدبر في الكون ازاي، وشوفوا اول سورة في القرآن بتتكلم عن التدبر بمعاني عالية ازاي. دورة ستة على ستة اللي بدأتها معاكم في عشرة الحجة اللي كانت بتتبث على صفحة الفيس ان شاء الله عن التدبر وفن التدبر، ان شاء الله انا اكملها باذن الله وبعون الله يا رب. اسأل الله التيسير، اسأل الله التيسير والمدد، ان شاء الله انا اكملها يبقى لقاء اسبوعي كده، لان عبادة التدبر دي عايزة استمرار عظيم. انا فرحان قوي قوي قوي بجلسات التدبر اللي انتوا بتعملوها في الورش الايمانية وبتنزلوها. اي حد منكم يعمل ورشة تدبر او جلسات تدبر في الورش ان شاء الله ينزلها على الجروب بتاعة المعهد ان شاء الله باذن الله. طيب الله سبحانه وتعالى بيقسم بالكون، بيقسم بالكون على ايه؟ انه لقول رسول كريم. يعني الله يقسم بالكون على القرآن، الله يقسم بايات الله الكونية على ايات الله القرآنية. دول اعظم طريقين يوصلوا الى الله اصلا. على قد حظك من عبادة التدبر في الكون وحظك من الارتباط في القرآن على قد ما توصلي لربنا، دول مضماري السبق الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة الجزء 30 بيتكلم عن التدبر قد ايه. سورة عبس فلينظر الانسان الى طعامه، سورة النازعات أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها، سورة الفلق حتى قل اعوذ برب الفلق انفلاق النور بقى في الظلام، سورة الانشقاق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق، سورة النبأ جعلنا النهار معاشا رفع سمكها فسواها في سورة النازعات. يعني يا اخوانا عبادة التدبر في الكون عبادة جبارة. الجزء 30 تكلم عنها كلام كتير جدا. يبقى انه لقول رسول كريم، الله اقسم بالكون على القرآن، كأن القرآن بيصدق الكون والكون بيصدق القرآن والاثنين بيصدقوا بعض. وكل ما بترتبط بالكون ترتبط بالقرآن، وكل ما ترتبط بالقرآن ترتبط بالكون، الاثنين بيوصلوا لبعض والاثنين بيوصلوا الى الله سبحانه وتعالى. انه لقول رسول كريم. مين الرسول الكريم ده؟ سيدنا جبريل. بقى سيدنا جبريل اللي ربنا ائتمنه على القرآن، سيدنا جبريل مرب الانبياء اللي ربى وعلم 120 الف نبي ورسول. سيدنا جبريل ده شخصية جبارة اخوانا في الكون. يبقى دي صفات المربي بالقرآن، دي صفات صاحب الرسالة. يبقى ربنا بيوصف سيدنا جبريل، وبيوصف ليه سيدنا جبريل له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنخرج من هنا بقى ازاي نرتبط بجبريل، وازاي هو عظيم عليه الصلاة والسلام مرب الانبياء ومعلم 120 الف نبي ورسول، وازاي نرتبط بالملائكة اصلا. يعني الجزء الثلاثين ده جزء الارتباط بالغيبيات والارتباط بالملائكة. حتى الوقت يا جماعة هناخد وما هو بقول الشيطان الرجيم، يعني الصورة جايبة الملائكة وجايبة الشياطين. الصورة بتفتح قلبك على الغيب، عشان كده في الصورة ربنا بيقول وما هو على الغيب بضنين. يعني في غيبيات رهيبة في هذه الصورة، في غيبيات عظيمة في هذه الصورة. الغيب ده كده، انما الوقت احنا عايزين بقى نركز في الايه، في صفات سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. اول صفة من صفات جبريل انه لقوله ايه، رسول. اول صفة انه مرسل من عند الله، يعني اصطفي من الله. اول حاجة ان ربنا يختارك، ان ربنا يصطفيك. البداية ان يختارك الله، وعشان ربنا يختارك لازم تبقي من خيرة الايه، الاخوة والاخوات، لازم تبقي مليانة خير، لازم يبقى الانسان مليان خير عشان ربنا يختاره فضله ومنه وكرمه. يبقى اول صفة من صفات حامل الرسالة والمؤتمنين على التربية بالقرآن الاختيار من الله سبحانه وتعالى. انه لقول رسول ايه، كريم. الصفة الثانية كريم. كريم عكس لئيم. لئيم من الالتئام والاختلاط، يعني مخلط جواه اغراض، مش صافي، مش عايز ربنا وبس. انما الكريم اللي بلا اهواء بلا اغراض، متجرد لدين الله، مش عايز حاجة غير ان الدين يعلو، مش عايز حاجة غير انه يتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. انه لقول رسول كريم ذي قوة. ذي قوة دي الصفة الثالثة، شديد القوة. هذا ما ربنا قال في سورة النجم، وإلا 23 سنة طالع نازل سبع سماوات بالوحي بلا انقطاع، محتاج قوة هائلة. غير قوته في العبادة، غير قوته في إهلاك الظالمين، غير قوته في قيادة الملائكة. واحد ربى 120 ألف نبي ورسول. يبقى الدعوة عايزة قوة، الارتباط بالقرآن عايز قوة، التربية بالقرآن عايزة قوة. اللي عايز يغير بالقرآن لازم يبقى إنسان قوي. عشان كده ربنا قال لسيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتابة بإيه؟ بقوة. لازم تبقى إنسانة قوية في دينك، لازم الملتزم يبقى إنسان قوي في دينه، لازم يبقى عنده قوة في العبادة وقوة في الدعوة. ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله، عند ذي العرش مش عند الله. طب ليه ذي العرش؟ عشان دايما إيه؟ وصف ربنا بيجدد صفات، زي ما تقول إيه؟ يا رب العرش العظيم. طب ما تقول يا رب او ما تقول يا الله، لا ده بيحسسك بجلال الله وانت بتدعي. عشان كده الآية دي يعني بتهز قلبك. دي قوة عند ذي العرش ايه؟ مكين. طب وتقديم عند ذي العرش قبل مكين؟ يعني مش ذي قوة مكين عند ذي العرش. مكين اي له مكانة، ممكن، ممكن في السماء، ممكن بين ملائكة السماء، اي له بأمر الله سلطان في السماء على باقي الملائكة، ممكن عند الله سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا قدم عند ذي العرش؟ لان اهل مكة سبب فتنتهم ورفضهم للنبي عليه السلام مكانتهم في الدنيا، وان هما كانوا عايزين يحافظوا على مكانتهم وسط الناس وصورتهم وسط الناس. فكأن ربنا بيقولهم مش المهم المكان عند المخلوق، المهم المكان عند الخالق. عشان كده ذي قوة عند ذي العرش مكين. لما بقى له مكان عند الله جه بعدها ايه؟ مطاع. ثم بقى له مكان عند الملائكة وبقى مطاع عند الملائكة. يبقى لو ليك مكان عند الله ربنا هيديك مكان وسط البشر، وربنا هيفتح ليك قلوب البشر. يبقى القضية ان احنا نفكر في مقامنا عند الله. لا يضرهم ان الله، لان عمر لا يعرفهم ولكن الله ايه؟ يعرفهم سبحانه وتعالى، ولكن الله يعلمهم. يبقى القضية ان ربنا مش المهم انت ايه عند الناس. القضية مش بشهرتك عند الناس، ولا قيمتك عند الناس، ولا مستواك عند الناس. القضية انت عند ربنا ايه؟ انت عند ربنا كل اللي علمه البخاري والامام الشافعي كلهم علماء، ما حدش مننا يعرف عنهم حاجة، حتى يعرف عنهم حاجة، ولكن هم كانوا السبب في هذا الكلام كله. يعني ممكن انا دلوقتي بديكوا درس وعامل معهد قرآني وانا واخواني وما حدش عارف مين السبب في التزامنا احنا نفسنا. اللي انا كنت سبب في التزامه ميت بقاله كذا سنة في قبري وما حدش يعرف عنه حاجة، وممكن كل ده في ميزان حسنات وانا قاعد اكلمكم دلوقتي. القضية ان الشهرة عند ربنا يعني هي اللي لها قيمة. الشهرة عند الناس ملهاش اي قيمة ولا لها قيمة في اعتبارك نهائيا. يبقى ذي قوة عند ذي العرش ايه؟ عند ذي العرش، المهم عند ربنا مكين عند ذي العرش. وخدوا بالكم بقى لما جت دي قوه جت عند ذي العرش مكين، يبقى مكانتك عند ربنا ومقامك عند ربنا على قد قوتك في دين الله، على قد القوه في دين الله. الله يحب العبد القوي في الدين، العبد القوي في العباده، العبد القوي في التضحيه، العبد القوي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طبعا دروس خطيره جدا لما نحلل بقى ايه صفات سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام، نعرف سبب المكانه عند ربنا ايه، سبب المكانه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الايات دي بتوصف لنا الطريق عشان يبقى لينا مكانه عند ربنا سبحانه وتعالى. وبتخاطب المشركين بتقول لهم يا اللي اختاريته بتمكنكم في الارض ومكانتكم وسط الناس، المهم المكانه عند الله. عشان كده بعد كده مطاع ثم، يعني لو المقام عند الخالق جه المقام عند المخلوق جه. نفهم بقى الترتيب السليم. عشان كده اشتغلي في الدعوه في بلدك في مكانك وسط الـ الـ الـ البنات، وما تقولش بقى انا معيش انصار. لو اشتغلت وبقى ليك مقام عند الله ساعتها ربنا هيمدك بالبشر وهيبقى ليك اعوان من البشر، هتبقى مطاع ثم باذن الله سبحانه وتعالى. خليكم اقوياء حتى لو انتوا لوحدكم، وربنا هيبعت لكم المدد وربنا مش هيسيبكم لوحدكم ابدا. مطاع ثم امين. امين يعني ايه؟ امين يا جماعه يعني مؤتمن على امانات عظمى وتكاليف عظمى يوفي بها، شايل امانات كبرى في السماوات والارض وسط البشر وسط الملائكه، شايل مسؤوليات. كانوا بيسموا رائد الفصل زمان امين الفصل لانه مؤتمن على حمل المسؤوليه. يعني الامانه هي تحمل الايه؟ المسؤوليه. امين متحمل المسؤوليه، يبقى تحملي المسؤوليه وربنا يستفيقي على قد ما نتحمل المسؤوليه. وما صاحبكم بمجنون، يبقى ربنا وصف سيدنا جبريل بصفات اهلته لان ياخذ هذه المكانه عند الله. واحد رسول، اثنين كريم، ثلاثه ذي قوه، اربعه عند ذي العرش مكين، خمسه مطاع ثم، سته امين. وبيدوروا حوالين مكين بقى والمكانه عند الله. بعد كده صفات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، صفات نبي الرحمه عليه الصلاه والسلام. وما صاحبكم بمجنون، تعالوا بقى نشوف صفات صاحب الرساله اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى نشوف صفات جبريل ونتعلم منها ونعرف يبقى لينا مكان عند ربنا ازاي، ونشوف صفات سيدنا محمد ونعرف ربنا بيصطفي مين وبيختار مين سبحانه وتعالى بحكمته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وما صاحبكم بمجنون، اول حاجه صاحبكم، اول حاجه ان وصف النبي بالمصاحبه، يبقى الدعوه عايزه صحبه، الدعوه عايزه ان احنا نصاحب الناس. يعني فربنا حجهم انهم صاحبوا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ايه؟ وما بمجنون، نفي تهمه الجنون. احنا الوقت في سادس سوره يا جماعه، يعني احنا الوقت في اول البعثه، من اولها النبي اتشتم عليه الصلاه والسلام، من اولها اتقال عليه مجنون، من اولها اللي كان بيتقال عليه الصادق الامين اتهم بالجنون عليه الصلاه والسلام، من اولها يا حبيب الله يتقال عليك كده. يا اخوانا احنا ما شفناش اي اذى يا اخوانا، يعني لما يتقال عليك اي حاجه في طريق الدعوه، اي حاجه في ذات الله بقى تبقى ايه؟ يعني سبحان الله العظيم. هي دي نقطه مهمه جدا، ان في دعاء عايزين يوصلوا للناس الدين من غير الايه دي. في ناس عايزين يوصلوا للناس الدين من غير صوره البروج اللي اتحرق فيها المؤمنين، من غير صوره الطارق اللي اصطدم فيها الحق بالباطل والباطل بيكد الحق، من غير صوره الفجر اللي ربنا قال الذين طغوا في البلاد، من غير صوره البلد اللي ربنا قال فلا اقتحم العقبه وفي ناس خايفه تدخل دار الارقم. في ناس عايزه توصل للناس الدين من غير صراع الحق والباطل. عشان كده ربنا في سوره العصر بيقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى ده دين الصلاح. في ناس عايزه تقف عند هنا، لا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، دين الاصلاح. دي اربع شروط مع بعض من اجل الايه؟ من اجل النجاه. ركزوا يا جماعه في الكلام ده، لان ممكن بكره في ناس مننا تبقى دعاء الى الله سبحانه وتعالى. لازم نصدر للناس ان في حاجه اسمها معركه الحق والباطل. يبقى اول صفه، اول صفه صاحبكم المصاحبه، استعداد الداعيه انه يصاحب وان هو يتعب مع الناس. الصفه الثانيه بمجنون، تحمل الاذى وعدم السكوت على الباطل عشان يتسكت عني ومحدش يقرب لي. لا، الحمد لله ده في دعاة شتموا في التوك شو، انما انا ما اتشتمتش. لا لا لا لا لا لا، انت بتحمد ربنا على ايه؟ وانت بتحمد ربنا على ايه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام شتم عليه الصلاه والسلام؟ عشان كده ليه صوره التكوير والانشقاق يجي بعدها البروج والطارق، يجي بعدها الموجه الثالثه. احنا دلوقتي في الموجه الثانيه اللي هي عن الدار الاخره والنفس، يجي بعدها البروج والطارق. ليه؟ يعني اوعوا تظنوا ان الدين كله دار اخره وعباده والنفس لا، يبقى يجي بعدها موجه بتتكلم عن صراع الحق والباطل عشان نفهم هذا الامر. عشان كده نهايه الجزء 30 النصر، سوره النصر، ورأيت الناس يدخلون في دين الله ايه؟ افواجا. البدايه في سوره النبأ والنبي عليه الصلاه والسلام بيشتم على جبل الصفا وبيتقال له تبا لك سائر اليوم، نهايتها على جبل الصفا في سوره النصر وما جايين يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام على جبل الصفا برضه وكانت نهاية الطريق ده ايه؟ العطاء العظيم. نهاية الطريق ده ان اعطيناك الكوثر الخير الكثير. يبقى لو بداية الطريق وما صاحبكم بمجنون، بداية الطريق ان نتعرض للاذى ونتعب مع الناس، ولكن نهاية الطريق الايه؟ النصر الرهيب، النصر الرهيب، النصر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. كنت بقول لكم زمان يا جماعة، يعني فتح عينك تاكل ملبن. والله العظيم يا اخواني، اللي هيشتغل في الدعوة هيشوف ايات من الله ويشوف عطاءات من الله، ويقول لك ده اللي بيسافر في الامارات بلقمته حلوة. والله العظيم الدعوة الى الله، عطاءات الله للسائرين في الدعوة الى الله اعظم وارحب واكبر واجل واعظم لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. فاللي عايز ربنا يديله الدنيا قبل الاخرة يشتغل في الدعوة الى الله. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين. النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل مرتين على هيئته. المرة الاولى اللي هي بقى لما نزل على سورة المدثر، لما شافه على كرسي بين السماء والارض وجري على سيدنا خديجة وقال دثروني. يبقى دي اللي مذكورة هنا لان احنا في الاول. المرة الثانية بقى في الاسراء والمعراج بقى، لما رآه بقى صورته الحقيقية يسد الايه؟ الافق في الاسراء والمعراج. يبقى ولقد رآه بالافق المبين، يعني ما تتهموهوش ان هو مغيب ولا ان بيجي له صرع ولا ان هو بيحلم ويتقالوا ان هو حقيقه. ولقد رآه بالافق الايه؟ المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين، يعني يا اخوانا ده معنى خطير جدا جدا. يعني ايه على الغيب؟ والله اعلم. يقول لك ايه؟ وقعت على الكنز. على الغيب هنا يعني كأن الغيب ده كنز. كأن الغيب ده كنز، الغيب اللي لا يراه الانسان. يعني زي واحد مسك كنز ومش راضي يسيبه. يعني الايات دي بتتكلم ان الغيب كنوز، ان احنا نعرف الجنه، نسمع عن النار، نسمع عن الملائكه، نعرف ايه الاردر الاخره، حد يكلمنا عن الشياطين، حد يكلمنا عن اللي بيحصل في القبر. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ده كنز يا جماعه. في ناس تقول ما تعقدوناش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت. من سره، يعني دي حاجه تفرحنا ان حد يكلمنا عن الغيب. يبقى المؤمن بيفرح باي معلومه يعرفها عن يوم القيامه وعن القبر وعن الموت وعن جنة وعن النار. ليه؟ لان ده بيزود همته، بيزود وبيقضي على الغفلة، جزاك الله خير، وبيقضي على الغفلة اللي هو عايش فيها. يبقى ايه؟ يبقى دي من فوائد في الاية الخطيرة، ان الغيب ده كنز يجب ان يحرص المؤمن على انه يسمع عن الجنة والنار باستمرار عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. وما هو على الغيب بضنين. ضنين يعني بخيل، يعني يظن. يعني النبي عليه السلام لم يظن عليكم باي شيء علمه عن الغيب. يعني انتم تقولون عليه مجنون وتشتموه وهو يفكر كيف يوصلكم الى الله. ما بخلش عنكم معلومة واحدة توصلكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده بقى ايه؟ جهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى الله، وانه يعلم الناس كل حاجة. الضنين الانسان البخيل، البخل بيجي مع ايه؟ بيجي مع يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، النبي لم يظن عليكم باي معلومة توصلكم لربنا سبحانه وتعالى. وده في صفة التفاني، يعني حمل الهم. يعني النبي هيموت عشان يهديكم عليه الصلاة والسلام. يبقى شوفوا صفات النبي، صاحبكم صحبة ونزل وتعب وعاش وتعايش بمجنون، تحمل الاذى وواجه الباطل ولم يسكت رغم ان هو كان شتم عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالافق المبين بقى، يعني العقل واليقظة. وما هو على الغيب بضنين. التفاني وحب الناس ورغم ان هم بيؤذوه بعد كلمة بمجنون، ومع ذلك برضو لا يظن عليهم باي شيء يوصلهم الى الله. والتفاني وحب معرفة الغيب من اجل الوصول الى الله وتوصيل الناس الى الله. احنا طلبنا للدار الاخرة وتعرفنا على الدار الاخرة، ده اصلا يعني تعلم الداعية وتحضيره عن الجنة والنار. ده كنز. ليه؟ لانه بيوصل الناس للجنة لربنا من خلال هذا. فده من الجهاد يا اخوان، فهذا من الجهاد، هذا من الجهاد. يعني تفاني النبي عليه العظيم عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة. وما هو بقول شيطان رجيم، يعني نفي التهمة ان اللي بيقول للنبي كده حد من الشياطين الانس والجن لا هم وصلوا لدرجة انهم بيقولوا عن النبي عليه السلام ان في شياطين اتصال بينه وبين، يعني عايزين يقولوا انه ساحر، يعني عايزين يرجموه، عايزين يقتلوه. ما هو شيطان رجيم، رجيم يعني هيرجم بقى والناس عايزة ترجمه. يعني كأنه بدأوا يمهدوا القتل النبي عليه الصلاة والسلام من اول البعثة. عشان كده في الاخر، فأين تذهبون؟ على فين؟ على فين يا بنات؟ على فين يا شباب؟ على فين يا امة محمد؟ على فين يا اخوات؟ على فين؟ سايبين الطريق الوحيد الموصل الى جنة الله والى عطاء الله في الدنيا والاخرة، سايبين طريق النجاة الوحيد ورايحين على فين؟ فأين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين. سبحان الله. يعني احنا في الصورة يعني تقريبا 7 صور نزلت في ال10 الاوائل، وربنا بيقول للعالم كله الرسالة دي للعالمين. يعني الصحابة لسه 10 15 واحد قاعدين في دار الارقم، وربنا بيقول لهم مسؤوليتكم وفي رقبتكم تغيروا الكرة الارضية كلها، في رقبتكم تربية الملتزمين في الدنيا كلها، في رقبتكم انقاذ الكفار في الدنيا كلها، في رقبتكم نشر الهداية في الدنيا كلها، الله اكبر، في رقبتكم فتح العالم، في رقبتكم قبائل افريقيا وسكان القطب الشمالي وسكان غابات امريكا الجنوبية. ازاي الناس دي تتشقوا في النار وانتوا عايشين؟ مين بقى اللي هيعزم انه يعيش حياته من اجل ان القرآن يوصل للعالمين ومن اجل الهدف الكبير ده؟ شايفين يا جماعة، شايفين الافق اللي القرآن فتح يعني قلوب الصحابة عليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. كلمة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي، كلمة الاستقامة وكلمة لمن شاء. لمن شاء ديت يعني ايه؟ لمن شاء يعني حظ كل واحد منكم في الطريق الى الله على قدر رغبته الى الله، على قدر رغبته الى الله. لمن شاء يعني اللي عاوز، ما هي اصعب نوعية في الدعوة اللي مش عاوز، اللي مش عايز دين، اللي مش عاوز دين. فربنا بيقول لهم اللي عاوز، اللي عاوز يعني ايه؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. يستقيم ديت يعني سبحان الله العظيم اللي هي الاستمرار بقى، الاستقامة الاستمرار. كلمة السر استمر، كلمة السر استمر. الاستقامة معناها الاستمرار، يعني من اولها ربنا بيشكل النفوس على الاستمرار. دي تربية نفسية يا اخوانا، الاستمرار ده تبع التربية النفسية. مين اللي يقدر يكمل؟ يعني من اولها ربنا بيربي الصحابة على معنى الاستمرار، لان النفس البشرية متفلتة وملولة ومش قادرة انها تكمل في اورادها وبتزهق بسرعة. شايفين ربنا بيكلم الصحابة في ايه؟ بيكلمهم عن يوم القيامة في الصورة ده ايه؟ وبيكلمهم عن التدبر في الكون الجميل، وبيكلمهم عن القرآن وعظمته، وبيكلمهم عن صفات حامل الرسالة من خلال سيدنا جبريل، وبيكلمهم عن صفات حامل الرسالة من خلال سيدنا محمد، وبيكلمهم عن الدفاع عن سيدنا محمد وازاي انه تلقى الاذى وازاي لازم يدافع عنه، وبيكلمهم عن الاستقامة والاستمرار والتربية النفسية، وبيكلمهم عن الفن وكلام القرآن عن الفن بقى، الكنس الجوار الكنس ده ربنا بيوصف الكون بألواح بلوحات فنية يا جماعة، بلوحات كأن الظباء رشيقة قاعدة تجري، مش نجوم في السماء، ده الفن يا اخوانا، الفن. وربنا كلمهم عن المرأة وتكريم المرأة في الإسلام وصناعة الحياة، هو ده القرآن بيكلمك عن كل حاجة عشان يفتح أفقك في كل حاجة، زي الزهرة اللي بتنمو إيه في كل المحاور في نفس الوقت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دي بقى في النهاية تعليق القلوب بمشيئة الله وبرحمة الله. الافتقار بقى ان الوصول الى الله مش بالدراع، والوصول الى الله لازم يكون بالتواصل والافتقار، يعني تربية قلبية بقى بعد التربية النفسية، يعني جميع انواع التربية وجميع محاول التربية. سبحان الله العظيم، صورة عظيمة عشنا معاها ورشفنا من انوارها ان شاء الله باذن الله. المرة الجاية بقى نبدأ في صورة الانفطار. شدوا حيلكم بقى، دفعة سنة تانية عايزة تشد حيلها شوية لان احنا متأخرين جدا جدا جدا. اسأل الله التيسير والتثبيت باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. يا باشمهندس علي لسه منورنا، قاعد اهو، ربنا يبارك فيه، بيعمل المذكرة بتاعت سورة ياسين. هنزل مذكرة تلخيص ان شاء الله سورة ياسين للاخوة والاخوات اللي داخلين الامتحان ان شاء الله باذن الله، نلخص لهم كده ان شاء الله. فيعني برضو كده يا باشمهندس علي، ما تيجي كده دقيقتين كده تشوف مين اللي عملوا تفتيش حرب كده فجائي، تشوف مين اللي اشتغلوا منهم في التحديات ومين اللي ما اشتغلش في التحديات. انت معادك معاهم امتى يا باشمهندس؟ الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين باذن الله. طيب انتوا جاهزين ولا مش جاهزين؟ اسيب باشمهندس علي معاكم دقيقتين كده بقى ان شاء الله باذن الله، يعني تفتيش حرب كده. طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل تسمعوني؟ يا اهلا ومرحبا بكم. يعني الحمد لله والشكر لله. ان كان من كلمه، فاولا اشكر الدكتور حازم على هذه المشاركه واتاحت هذه الفرصه ان يشركني معاه في لقاء خاص بي، فربنا يبارك فيه يا رب العالمين، ودعا اهدنا عليه دايما، وهو ايه يعني بياخد اخوانه وبيخليهم جنبه باستمرار وبيشركهم في اعماله، فجزاه الله خيرا. وان كان من رساله اقولها لكم، فان انا فعلا محتاج اقول لكم هنيئا لكم. خدوا بالكم يا جماعه، والله العظيم انتوا فضل كبير جدا جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم اورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا من عبادنا. اذا انا شايف ان ده اصطفاء، كل ان انت وان انت ربنا اصطفاك ودخلك المعهد ده، فده كان من اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى عليكي. نعم نعم يا ام خديجه، ربنا فعلا يرزقنا شكر النعمه، الحمد لله والشكر لله. وطالما انت قلت بقى ربنا يرزقنا شكر النعمه، ففعلا محتاجين يا جماعه ان هذا الامر يتحول لعمل، محتاجين ان الامر ده يتحول لعمل. الحمد لله ان معهد، ان الدكتور زي الشيخ حازم والاخوه القائمين معاه وربنا مسخر لنا كل دول، فانا الاوان ان نظهر لله سبحانه وتعالى من انفسنا خيرا ونري الله سبحانه وتعالى من انفسنا خيرا. شدوا حيلكم، انا معاكم ان شاء الله في الماده بتاعتي. جت في دماغي فكره صغيره بس عاوز اقولها لكم، والشيخ حازم بيتكلم على سوره التكوير، على سورة التكوير. أنا وقع في قلبي إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة التكوير. واخدين بالكم؟ يبقى الواجب بتاعك والواجب بتاعك، معلش خلونا ناخد الموضوع كواجب فعلا. الصوت منخفض والله قدر المستطاع، وهو لا هو فرق الأصوات بس، اللي بيتكلم بعد الصوت بعد الشيخ حازم فبيبان إيه؟ هيبان إن الصوت منخفض، و وهيبان كمان انتوا عارفين الصوت منخفض وهيبان ان حماسه اقل وحاجات زي كده. اللي بيتكلم بعد الشيخ حازم بيتظلم على فكره يعني. فانما انا هقول لكم ايه، ايه اللي احنا نعمله بقى. خدوا بالكم من اللي انا عاوز اوجهه لكم، ان تقدري تعيشي الاسبوع ده كامل وانت عايشه بقلبك مع يوم القيامه. تقدري تعيشي ان فعلا انت عايش بقلبك وعايشه بقلبك مع يوم القيامه، يبقى ده التدريب العملي الحقيقي اللي حصل. والله تبص للشمس وانت خايفه، اذا الشمس الكوارث دي يا جماعه يعني ايه، اتلفت زي العمامه والقي بها في النار، زي ما حته قماشه في ايدك بتكوريها كده، تبص للشمس وتبقي خايفه ان الشمس هذا المخلوق العظيم الله يكوره. والله هقول لكم حاجه، كنت في البحر يعني في وقت بنصيف مع يعني اخواننا، وانا في البحر وخفت، جالي لحظه خوف شديد جدا، هتعمل ايه لو البحر ده سجر دلوقتي، ان بقى من قدامك نار وبقى دي حمم من النار وانت واقف وسطها، هنعمل وقتها وهتعمل وقتها ايه؟ يبقى ده يا جماعه المعايشه بتاعه القران. افضل اعمل كده طول الاسبوع، تقدر ان شاء الله رب العالمين ان نعمل ايه؟ ممكن نخش على على اليوتيوب، هاتوا موقع كده للبحار وهي بتسجر بتتحول لنار، او هات موقع كده وهات منظر وفيديو صغير للبحر وبيلتهم الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى، هات موقع عن الشمس وشوف حجمها بالنسبة للأرض ودرجة حرارتها و وعيش معاها الأسبوع ده كله. وكده عملناها في جلسة تدبر، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل، فإنكم عملتوها استمروا عليها. عاوزين القيامة تكون عايشة معانا في قلوبنا، نجرب الأسبوع ده والقيامة عايشة معانا في أسبوع في قلوبنا، لحد ما نكمل بإذن الله ونبقى إيه، ونبقى إحنا من عنواء، ونبقى إحنا من طلاب الآخرة، نبقى عايشين في يوم القيامة وعايشين في الآخرة، بننظر إلى أهل الجنة وهم يتنعمون فيها ونتمنى إن إحنا نوصل لهم، بننظر إلى أهل النار وهم يتعذبون فيها ويصطرخون فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، شدوا حيلكم لحد ما نتقابل بإذن الله رب العالمين. كان عنوانها البحر المسجور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب الفيديو موجود والشغل موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يبقى انتوا طالما موجود شوفوا طريقه انها تتنشر على الغرفه، تتنشر. طب طالما موجود نشرتوه ولا لا؟ يتنشر. انتوا تدبرتوا وعملتوا واجتهدتوا وطلعتم، هيبقى من باب التدبر ومن باب نفع المسلمين ومن باب الدعوه اللي الدكتور حازم قاعد سامعه قاعد يكلمكم فيها، لازم ندعو لازم ندعو لازم ندعو. فيبقى كده الاخت فلانه كانت بتجمعها، طب الحمد لله. نتمنى، انا اتمنى ان اشوف هذا الامر يعني، وان الفيديو ده يصلي. اتمنى نوصل للدكتور حازم ونشوف عملكم بفضل الله. ممكن يتواصل ازاي الدكتور حازم؟ يبعتوه فين؟ ممكن جروب الواتس. الدكتور حازم بيقول لكم ان كده ابعتوه على جروب الواتس، هو يشوف عملكم ان شاء الله، واحنا نشوف عملكم ونستفيد بيه. يتنقل الجروب الواتس ده، خدوا بالكم شيخ حازم هتلاقيه مشترك في جروب تاني فيه 200 300 500 حد، وعنده جروب فيس فيه 6000 واحد، فبفضل الله مجرد انه يتنقل له هيبقى خير كبير جدا جدا في ميزانكم وفي ميزانه ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا ينفعنا واياكم بهذا العمل، ونلتقي على خير ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. والدكتور حازم بيقول مفيش درس دعوه، مفيش درس دعوه عمل النهارده، هو يعني خلاص بيريحكم بيديكم اجازه، ربنا يغفر له رب العالمين ويبارك له. نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.